والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب السنة للإمام عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى. ولازلنا في الكلام في الرد على الجهمية، وعلى الكلام في على الرؤية، رؤية الله عز وجل يوم القيامة. وقبل الدخول إلى استكمال قراءة الأحاديث والآثار في الباب، لا بد من التنويه على أمر يضبط المسألة عند طلاب العلم ويبين المسلك الذي امتاز به الفقهاء والعلماء عن أهل البدع. لو فرضنا جدلا أن القرآن لا يوجد فيه نصوص إلا النصوص النافية لرؤية الله عز وجل يوم القيامة، لو فرضنا جدلا أن القرآن كله نصوص واضحة لا تحتمل اللبس ولا التأويل ولا معنيين في نفي الرؤية عن الله عز وجل، ثم وجدنا أن السنة قد خصصت هذا، قد ذكرت أن الله عز وجل يرى يوم القيامة بعد أن كان معجوزا عن رؤيته سبحانه وتعالى في الدنيا، فإن المسلك الذي يسلكه الفقهاء أنهم يخصصون السنة بالقرآن، يخصصون القرآن بالسنة ولو كانت خبر واحد، وهذا ما لا يختلف فيه الفقهاء. في ذلك أمثلة كثيرة جدا يجب أن يستحضرها طالب العلم، لأنها هي السلاح في الرد على كل مبطل. من ذلك المثال في آيات المواريث. آيات المواريث، الله عز وجل يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وكل آيات المواريث نجد أن آيات المواريث كلها قد خصصت في السنة، أن المسلم لا يرث الكافر ولا يتوارث أهل ملتين، وأن العبد لا يرث الحر. فيلاحظ أن السنة هنا خصصت القرآن، مع أن القرآن نصه عام ولا يختلف الفقهاء في مثل هذا التخصيص، بل أجمع علماء الأمة على مثل هذا التخصيص. فلو فرضنا جدلا الآن أن آيات الرؤية، الآيات التي وردت في رؤية الله عز وجل يوم القيامة في القرآن كلها على النفي، ثم جاء حديث نبوي يصحح أن الله عز وجل يرى يوم القيامة، فإن وهذا الحديث صححه العلماء وجاء بالأسانيد الصحيحة على ما ارتأى المحدثون وما ارتضى المحدثون وما رواه الأئمة المرضيون. مثال آخر، الله عز وجل قال حرمت عليكم أمهاتكم الآية، إلى أن قال سبحانه وتعالى في آخر الآية وأحل لكم ما وراء ذلك. ثم إننا نجد في السنة النبوية أنه يحرم الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، فهنا في السنة تخصيص لعموم القرآن، وهذا التخصيص قد أخذ به كل الناس وكل الأئمة. نجد في القرآن أن الله عز وجل يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهذا كل من يقع عليه اسم السرقة يجب قطع يده، ولكن جاءت السنة فحددت نصابا وبينت نصابا. فمن هذا الأمر، فمن هذا الوجه استبان أن السنة تخصص القرآن ولو كانت خبرا أحاديا باتفاق الفقهاء. فلا يخدعك معتزلي أو جهمي أو أي ضال، مثلا اليوم مثلا يأتي يقول مثلا الرجم غير موجود في القرآن أو غير ذلك، فتقول له السنة هي بيان القرآن والسنة تخصص القرآن باتفاق العلماء. فما بالك الآن وأحاديث الرؤية أحاديث متواترة متضافرة وليست خبرا أحاديا صححها العلماء، بل أحاديث متواترة اتفق العلماء على تصحيحها. هذه أول. ثالثا، أحاديث الرؤية أو اعتضدت بظواهر قرآنية استدل بها العلماء، من أشهر هذه الظواهر القرآنية قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان حجب أهل الكفر، فإن معنى هذا أنه سبحانه وتعالى سيراه أهل الإيمان. هذا الاستدلال هو استدلال الإمام مالك والإمام الشافعي. وذكر الزجاج في معاني القرآن، وهو رجل إلى تعطيل الصفات أميل، ذكر الزجاج في معاني القرآن أن هذا من أقوى ما استدل به على رؤية الله عز وجل يوم القيامة. ومن ذلك الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب، فهذا وآيات اللقاء. فإذا أضفنا إلى هذا أن نصوص الرؤية من سنة وقد تواترت وقد صححها العلماء وظواهر قرآنية كلها قد اعتضدت أيضا بآثار سلفية وبانتشار هذا القول بين السلف حتى قبل ظهور هؤلاء النفاة، وكون النفاة الذين نفوا هذه الصفة هم أهل بدع في أبواب أخرى معروفة. طيب، بعد هذا يعني، وهذا مثله أيضا في الشفاعة مثلا. لو فرضنا أن القرآن لا يوجد فيه إثبات شفاعة نهائية لأهل الإيمان، طيب كما يدعي الخوارج وغيرهم، طيب جاءت السنة وخصصة، مع أن الله عز وجل قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون عنده إلا لمن ارتضى، فهناك تخصيص في القرآن ولم يكن هناك نفي مطلق للشفاعة كما يفهم الوعيدية. طيب، فما الذي يصنعه أهل الباطل أهل البدع؟ ما الذي يأتي ويفسر القرآن تفسيرا؟ هذا التفسير تفسير محدث، ثم يجعل هذا التفسير المحدث حاكما على السنة وحاكما على الآثار، لهذا سمي أهل الحديث أهل السنة، وحاكما على الآثار وحاكما على الفهم السلفي للآيات. ثم هو بعد ذلك يتتبع ما زلات العلماء، كما يعني تتبع المروي عن مجاهد إلى ربها ناظرة، قال مجاهد تنتظر الثواب أو تنظر إلى ثواب ربها، تنظر إلى ثواب ربها. فبعض الناس قالوا الثواب منه الرؤية، ومجاهد في قول الله عز وجل الذين أحسنوا الحسنى والزيادة فسرها بالرؤية كما ذكر ذلك عنه ابن أبي حاتم في تفسيره، فهو أصل ليس معهم وهم لا يعتمدون تفاسيره في أمور أخرى. ولكن ومثل هذا مما قد يقال بالنظر اللغوي، وإن كان اللغة تدفع ما يقول فالنظر إذا تعدى بإلى لا يدل إلا على نظر البصر، وهو نفسه حمله على النظر البصري ولكن حمله على النظر في الخيرات وفي الجنة وفي غير ذلك، يبدو أنه يعني لم، مع أن الآية تقول إلى ربها ناظرة بشكل صريح وواضح، إلا أن يكون قد عمم الآية فحملها على رؤية الله ورؤية نعمه وآلائه، مثل قول الله عز وجل على الأرائك ينظرون، هذا يشمل النظرين، النظر في النعيم والثواب والنظر إلى وجه الله عز وجل. فهذا المسلك البدعي باستمرار يستخدم عند أهل الباطل الأقحاح والخلص باستمرار، مثل الآن مثلا، وهم في حقيقة أمرهم ما الذي يحملهم على هذا؟ هوى باطن. يعني مثل اليوم مثلا إنسان في رأسه فكرة تغريبية، يريد مثلا أن ينكر الرجل، يريد أن ينكر حد الردة، يريد أن ينكر كذا، يريد أن ينكر، فما الذي يصنع؟ يأتي يفسر القرآن تفسيرا حادثا ما سبقه إليه أحد، ثم يجعل هذا التفسير الحادث حكما على الأحاديث والآثار. فهذا هو المسلك البدعي يعني الذي منه تظهر البدع والضلالات. وأما أهل السنة فيؤمنون به، يقولون كل من عند ربنا. أما أهل الباطل فيتبعون متشابه. فلاحظ أن الله عز وجل قال في الآية في أهل العلم الراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا، فهذا معناه أنهم لا يطرحون نصا ثابتا لنص آخر، بل يقولون كل من عند ربنا. طيب، سبحان الله، من حكمة الله عز وجل أن وضع هذا المتشابه لكي يفضح أهل الأهواء، لأنهم يعني يتبعونه ويتركونه أسرح منه، فيأتيك برهان أنه صاحب هوى، ولكي يأتيك المسكين يظن أن عنده بينة، بعض جهلاتهم يظن عنده بينة، يأخذ متشابه من أهل من علمائه علماء الضلالة ويذهب إليك وهو فرح، فيدمره السني والمحكم، فيكون هذه فرصة إلى أن يتعلم الحق. فهذا سبحان الله من استدراج رب العالمين يعني لهم. يقول المصنف رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو سفيان المعمري عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال: ما السماوات السبع والأرض في الكرسي إلا كحلقة في أرض فلات، إلا كحلقة في أرض فلات. وهذا إسناد قوي لمجاهد، فرواية ليث بن أبي سليم عنه في المقطوع قوية ومحتملة كما احتملوا في الأثر الإقعاد المعروف، ولأنه أصلا أخذ تفسير القاسم بن أبي بزة ونظر فيه، ما في مشكلة تفسير القاسم بن أبي بزة ونظر فيه، وليث يحتملونه في المقطوع، حتى أن الإمام أحمد احتج بروايته لأثر عن ابن مسعود عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود في القنوت. طيب، هذا الأثر يدل على أن الكرسي حقيقة، أن الكرسي حقيقة وليس هو معنى في العلم فقط، بل هو لو كان مقصود به أن الكرسي هو علم الله، وحتى هذا المعنى ينكره المعتزلة، حتى هذا المعنى ينكره المعتزلة، فهم ينكرون يقال عليم بعلمه يعني. فرأيت الله يبارك فيك ويحفظك. فهذا دليل على أن الكرسي جسم حقيقي موجود، وهذا أقوى من الحديث المرفوع المروي في الباب. طيب، يقول المصنف: ولماذا ذكر هذا؟ إذا كان هذا كرسي رب العالمين فالله أعظم، ليس كذلك؟ فهذا معنى لا تدرك الأبصار سبحانه وتعالى، لا يحاط به. أنت الآن لا تدرك السماوات، أنت الآن ولا تدرك الأرض التي تحتك، الأرض الآن تبصرها كلها، تدركها كلها، ولكن تراها، والسماوات تراها، ولكن هل تدركها؟ لا تدرك. فالله والله عز وجل، وكرسي الله أعظم من هذا كله، بل هي كلها كحلقة ملقاة في فلات. فالله عز وجل تعالى أعلى وأعظم سبحانه. يقول المصنف: حدثنا أبي، حدثني أبي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود فقال: نحشر يوم القيامة على كذا كذا، انظر أي ذلك فوق الناس. قال: فتدعى الأمم بأوثانها. طبعا روح بن عبادة ثقة بصري ثبت، له تصانيف، له تصانيف. بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج مكي من أوائل من صنف، له جزءه موجود إلى الآن وهو تابع تابعي. أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس ثقة، ضعفه بعضهم ولكنه في الحقيقة ثقة، واعتمده مالك واجتنبه البخاري في الصحيح واحتج به الإمام مسلم، أنه سمع جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله الصحابي المعروف الأنصاري، جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما، وحين يذكر ينبغي أن يقال فيه كابن عباس رضي الله عنهما، لأن والده صحابي شهيد، يعني ينبغي أن يقال فيه كابن عباس وكابن معاوية، لأن والده صحابي شهيد. قال: يسأل عن الورود، وهو آخر الصحابة موتا في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: نحشر يوم القيامة على كذا وكذا، انظر أي ذلك فوق الناس. قال: فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد. هذا مر له شواهد عندنا، الأول فالأول: ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: ما تنتظرون؟ قالوا: ننتظر ربنا، وهذا يعرض الأحاديث السابقة، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: حتى ننظر إليك. فيتجلى تبارك وتعالى لهم يضحك، فيتجلى الله تبارك وتعالى لهم يضحك. هذا فيه إثبات الرؤية والتجلي والضحك، وهذا دليل أن الجهمية ليس من الأمة. طيب، هذا دليل أن الجهمية ليس من الأمة، لأنه لا يصرح أن يقول هذه الكلمة: ننظر إليك. وردت زيادة: حتى تبدو لهواته وأضراسه. وهذه الزيادة صححها بعضهم، وحقيقة لي مع هذا التصحيح من الناحية الإسنادية، نحن لا مشكلة عندنا في إثبات صفة اللهوات والأضراس، لا مشكلة عندنا أبدا أن تثبت صفة اللهوات والأضراس، ولكن في الحقيقة من الناحية الإسنادية هذا لا يثبت. طيب، لماذا؟ أنت تجد هنا الإمام أحمد يرويها بدون هذه الزيادة. طيب، وفي المسند تجدها بدون هذه الزيادة. ابن مندة ذكر هذه الزيادة في بعض الروايات عن عبد الله بن أحمد، وهذه الزيادة يبدو أنها شاذة. لماذا؟ لأنها لا توجد لا في كتاب عبد الله ولا في كتاب أبيه، ومسلم لم يخرجها. وحتى الرواية عن ابن لهيعة، ابن لهيعة ضعيف، روى عن ابن الزبير أيضا، روى الحديث عن ابن الزبير وقد خولف، وابن لهيعة نفسه أكثر روايات عنه لم تذكرها. طيب غلام الخلال ذكر الإمام أحمد صحح الحديث، غلام الخلال ذكر عنه بالرجع أنه يذكر عن أحمد الروايات بما يفهم أحيانا، بما يفهم. فغلام الخلال ظن أنه ليس ثمة رواية إلا التي تذكر اللهوات والأضراس، بدليل أن الإمام أحمد قال رواه العلماء، رواية اللهوات والأضراس قال رواته العلماء في الرواية التي يذكرها غلام الخلال عن الخلال عن المروذي عنه. طيب حديث اللهوات والأضراس هذا لا نجد له ذكرا إلا في مستخرج أبي عوانة وكتاب ابن مندة. طيب الآن أين روته العلماء؟ العلماء أين رووه؟ والحديث في صحيح الإمام مسلم بدون هذا اللفظ. طيب ولكن هذا فيه إثبات الضحك، وأحاديث الضحك كثيرة تواترت، يضحك الله إلى رجلين، ها؟ طبعا حتى يضحك هنا يتعذر تأويله بالرحمة، وحديثه يضحك ربنا ويستحيل أن تؤول أو يرحم ربنا، وحديث يضحك الله إلى ثلاثة، وآثار كثيرة. ومعمر في جامعه بوب في باب من يضحك الله إليهم، وهذا يدل أنه الأمر كان مشهور عند السلف. قال فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا، ثم يتبعونه على جسر جهنم منها كلاليب وحسك، تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافقين، يخادعون الله وخادعون. طيب ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة، تنجو أول زمرة، نعم، وجوههم كالقمر، وجوههم كالقمر ليلة البدر، 70,000 لا يحاسبون ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك، ثم تحل الشفاعة حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعره، فيجعلون بفناء الجنة، ويجعل أهل الجنة يغشون عليهم ما يزن شعيرة، فيجعلون بفناء الجنة، ويجعلون الجنة يغشون عليهم ما حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل، ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها. طيب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري من كتابه قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج بن محمد المصيصي. يحيى بن معين معروف، الدوري معروف، حجاج محمد المصيصي من أثبت الناس في ابن جريج، ولكنه تغير بآخره. عن ابن جريج قال أخبرني ابن الزبير أنه سمع جابرا يسأل عن الورود فقال نحن يوم القيامة على كذا وكذا، انظر أي ذلك فوق الناس، فتدعى الأمم بأوثانهم وما كانت تعبد الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا يمشي. هنا زاد زيادة يمشي، وهذه الزيادة لم يذكرها روح بن عبادة، ولا تستبعد إثبات هذا الصفة لله عز وجل، ولكن حقيقة أكثر الحديث لا تذكر هذه الزيادة. طيب وما كانت تعبد الأول ثم يأتي ربنا يمشي، فيقول من تنتظرون، فيقول ربنا، فيقولون ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون حتى ننظر إليك، فقال فيتجلى لهم يضحك، فذكر الحديث بطوله. طيب طبعا المحقق ذكر رواية أبو عوانة وابن مندة، وذكر فيها مسألة اللهوات والأضراس، ونبهنا الحقيقة يعني الرواية لو كانت موجودة في الأصول القديمة، أما أن يرويها أناس متأخرين فقط، فهذا يجعل حقيقة في القلب شك منها. والذي يبدو والله تعالى أعلى وأعلم أنه وهم من بعض الرواة، لأن النبي في حديث نفسه في الحديث الطويل أن النبي يضحك حتى تبدو لهواته، النبي نفسه يضحك من كلام الرجل، قال تضحكم من ضحك رب العالمين، فكأنه والله تعالى دخل على هذا. والبحث ممكن يجدد في هذا الحديث لا مشكلة، ولكن هذا ما آل إليه البحث، على أنه لو صح لا مشكلة في إثباته من ناحية التوحيد أبدا. فالبحث بحث إسنادي وليس استبشاعا للمتن نهائيا. طيب الآن مرت معنا عدة أحاديث، حديث الرؤية في حديث أبي رزيع العقيلي، وحديث الرؤية في العرصات، وحديث جابر، والآن سيذكر حديثا آخر، حديث حماد بن سلمة، هذا أيضا مر معنا. قال حدثني أبي قال حدثني يزيد بن هارون قال أنبأنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكشف الحجاب، يكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم منه، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. طيب يقول المصنف حدثنا عبد الأعلى بن حماد النارسي قال حدثنا عمر بن يونس عن جهضة بن عبد الله القيسي قال حدثنا أبو طيبة عن عثمان بن عمير. طبعا عثمان بن عمير هذا إن رجعتم إلى ترجمته ستجدونه متكلما فيه بكلام قوي، ولكنه ما دام متابعي وتكلم بمثل هذا الحديث ولم يستنكر أحد عليه هذا الحديث بعينه، وحديث المرآة مشهور. أما مسألة المحقق أنه ذكر قال صححه الدارمي والضياء والهيثمي والمنذري، الهيثمي لا يصح أن يذكر مع الأئمة لأنه رجل متساهل أصلا ودائما يقول رجال ورجال الصحيح، وهو أصلا في الحقيقة لا أحسبه صرح بالتصحيح، يعني ممكن يقول رجال ورجال الصحيح أو كذا، وهو رجل متساهل جدا. ومسألة المنذري أيضا رجل متساهل، فيعني الحقيقة مثل هذا الحشد فيه درجة من الغرابة يعني. قال فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أتاني جبريل وفي كفه مرآة بيضاء فيها نقطة سوداء، فقلت ما هذا يا جبريل، ما هذه يا جبريل؟ وهذا حديث طرق كثيرة جدا وعامة هواية حديث النكتة هذا من الجمعة. فقال هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون عليك لك عيدا ولقومك من بعدك، تكون أنت الأول واليهود والنصارى تبع من بعدك. فقلت ما لنا فيها؟ قال لكم فيها خير، لكم فيها ساعة من دعا ربه فيها بخير هو له قسم أعطاه الله عز وجل أو ليس له بقسم إلا دخر له ما هو أعظم منه. هذا له شاهد في السنة أن المرء إذا سأل الله عز وجل إما أن يعطيه أو يدخر له. قال أو تعوذ فيها من شر ما هو مكتوب عليه إلا أعاذه الله من أعظم منه. فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، وفي معجم الطبراني الأوسط ذكر للجلوس من غير هذا الإسناد، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، ثم جاء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف المنابر بكراسي من ذهب، ثم يجاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثير فيتجلى لهم ربهم عز وجل حتى ينظروا إلى وجهه. أعادها عبد الأعلى مرتين وهو يقول أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي، فاسألوني فيسألونه الرضا فيقول رضايا أحلكم داري وأنالكم كرامتي، فسألوني فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلى مقدار منصرف الناس يوم الجمعة، ثم يصعد على كرسيه فيصعد معه الصديقون والشهداء، ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم وهي درة بيضاء لا قصم فيه ولا فصم. طيب القصم الانكسار لا قصم فيه ولا فصم، القصم الانكسار والفصم التصدع، أو ياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراء فيها أو قال منها، ومنها غرفها وأبوابها مطلدة فيها أنهارها متدلية فيها ثمارها فيها أزواجها وخدمها، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم القيامة ليزدادوا منه كرامة إلى يوم الجمعة ليزدادوا منه كرامة وليزدادوا نظرا إلى وجهه عز وجل ولهذا دعي يوم المزيد أو كما قال. طيب قال وحدثني أبي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك ابن أبجر عن ثوير بن أبي فاختة. ثوير هذا واهي الحديث مجمع على ضعفه، ولكن هناك من روى هذا الخبر موقوفا على ابن عمر، وكأنه ممكن أن يحتمل في الموقوف. طيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه 2000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه، ينظر في أزواجه وسرره وخدمه، أن أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه الله عز وجل مرتين. هذا يذكر في الشواهد يوم مرة في يوم مرتين، هذا يذكر في الشواهد، ويذكر سبحان الله لما اشتهر عند السلف من التحديث بهذه الأحاديث وعدم امتناعها. قد أبطلنا حجج المعتزلة من ناحية النقل، ولكن بقيت لهم شبهة العقل، وقد أبطلنا هذه الشبهة سابقا. ومن يثبت الرؤية ولا يثبت العلو متناقض. وننبه هنا على أمر، أنهم هم أدعياء العقل الذين يفكرون في حقيقة الأمر بعقول فلاسفة اليونان لا بعقولهم، هم متناقضون. فالأشعرية مثلا يرون أن الرؤية جائزة عقلا، والمعتزلة يرون أن الرؤية ليست جائزة عقلا، والكرامية يرون أنها جائزة وأن الله جسم. وكل شخص يقيم أدلة ويطول بينهم الجدل، ولهذا كانوا أهل افتراق، ويموت ويعيش أحدهم في حيرة ويموت في حيرة. ولو رجع إلى الأصل السلفي الذي هو اتباع الكتاب والسنة لفهم السلف، ورجع إلى فهم الفقهاء وإلى آثار السلف التي توجد متعارضة متضافرة، لا أراح واستراح. قال حدثني أبي قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن ثوير عن ابن عمر رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أدنى أهل الجنة منزلة الذي ينظر إلى جناته ونعيمه وخدمه وسرره من مسيرة 1000 سنة، وإن أكرمهم على الله عز وجل من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. ثم تلا هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال حدثني عيسى بن سالم أبو سعيد الشاشي قال حدثنا أبو المليح هذا الرقي عن فرات بن سليمان، وهذا أيضا رجل رقي من الرقة، قال قدم أبو بردة ابن أبي موسى عن سليمان بن عبد الملك في حوائج، فقال سمعت أبي يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والده أبو موسى الأشعري الصحابي المعروف، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد قال ينادي منادي من السماء، فقص الحديث قال فيتجلى لهم. فقال له عمر بن عبد العزيز الله الذي لا إله إلا هو، لقد سمعت هذا الحديث من أبيك يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا استفهام. قال إي والله الذي لا إله إلا هو، لقد سمعت أبي يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. فقال عمر بن عبد العزيز ما سمعت في الإسلام حديثا هو أحب إلي منه، لأن فيه ذكر تجلي الله عز وجل لخلقه، وأنهم سيرونه سبحانه وتعالى. قال حدثني محمد بن إسحاق الصغاني هذا ثقة حافظ معروف والمصنف ذكره مرات، قال حدثنا سليمان بن حرب حرفنا به مرارا قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا علي بن زيد بن جدعان. علي بن زيد بن جدعان ضعيف ولكنه يحتمل في الشواهد. عن عمار القرشي عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجلى لنا ربنا عز وجل يوم القيامة ضاحكا. وهذا كالذي ورد في حديث سبحان الله في حديث من؟ في حديث جابر. قال حدثنا محمد بن عبد الله الرزي والله يبدو أنه راسي قال حدثنا معتمر بن سليمان وسليمان هذا التيمي سليمان بن طرخان التيمي الثقة البصري المعروف العابد قال حدثني أبي عن أسلم العجري عن أبو مري عن أبي مرية عن أبي موسى وكان يعلمهم من سنتهم. قال فبين يحدثهم إذ شخصت أبصارهم فقال ما أشخص أبصاركم عني؟ قالوا القمر. قال فكيف إذا رأيتم الله عز وجل جهرة؟ وهذا خبر قوي موقوفا. والمحقق أفاد أن الدارمي خرجه في الجهمية والردع الجهمية والآجري في الشريعة والبطل في الإبال الكبرى والخزيمي في التوحيد. فالحمد لله يعني كل هؤلاء قد خرجوه، ولأنه أثر موقوف لا تجده في التصانيف التي عنيت بالمرفوع. طيب قال حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد، انظر هذا تواتر كله، حدثني سمع بأخبار رؤية، قال حدثنا عطاء يعني بن السائب، عطاء اختلط ولكن حماد بن زيد روى عنه قبل الاختلاط فالأمر محسن. عن أبيه قال صلى بنا عمار صلاة فأوجز فيها، فقال له بعض القوم لقد خففت، أو قال كلمة نحوها. فقال له دعوت الله تبارك وتعالى فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال فلما انطلق عمار اتبعه رجل وهو أبي فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر به فقال اللهم بعلمك الغيب، هذه فيها ردع الجهمية، علمك وقدرتك على الخلق، وأحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. الأشعرية ينكرون التلذذ، تلذذ المخلوق بالنظر إلى الخالق، ويقولون لا مناسبة بين الخالق والمخلوق حتى يحصل التلذذ، وهذا محادة صريحة للسنة النبوية وهذا محادة صريحة للسنة النبوية بل إن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد جبل يحبنا ونحبه، أحد جبل جبل. طبعا هذا حديث صحيح وخرجه النسائي في الصغرى وأحمد صححه جم. إذا الآن عندنا حديث عمار، حديث ابن موسى، حديث جابر، حديث قرير، حديث سعيد، حديث ابن رزيل العقيلي، أي وحديث صهيب. طيب وهناك أحاديث أخرى كثيرة، ولكن يعني هذا بحد ذاته يقيم الحجة الدامغة. وقد قلنا أنه لو كان خبر واحد فقط وفرضنا أن ظاهر القرآن يفيد عدم الرؤية وجاء خبر واحد فهو يخصص، فما بالك بأخبار متواترة ومعها ظاهر القرآن وزللتم به من ظاهر القرآن، لم يفهم أحد من السلف أنه ينفي ظاهر القرآن، عفوا ينفي الشيخ نعم اللقاء مع الوجه النظر أيوة واللقاء مسألة اللقاء. طيب قال حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن شريك عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد بن عباد. فأنت تلاحظ الآن إسناد مختلف تماما عن عمار، لأن هذا الحديث يعني يشتهر عن عمار، إسناد هذا آخر. قال صلى عمار صلاة كأنهم أنكروها فقال ما أني دعوت دعاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وأسألك الخشية في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، وشوقا إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. قال حدثني أبي عن سفيان، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، هذا عمرو دينار عن يحيى بن جعدة قال كان يعني عمارا يقول اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة ولذة النظر إلى وجهك. الآن ثلاثة أسانيد إلى عمار يدعو بلذة النظر إلى وجه الله عز وجل، وهذه يعني تفيد القطعة. قال حدثني محمد بن إسحاق الصغان وكله خرجها النسائي وهو صاحب التقاء رحمه الله. قال حدثنا أبو خالد القرشي قال حدثنا أبو شير بن مهاجر عن عبد الله بن بريدة. أبو شير يروي مناكير عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيخلو الله عز وجل به يوم القيامة ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، ونحوه في حديث عدي بن حاتم في الصحيحين كما نبه عليه المحقق. طيب قال أبو الحسن قال سمعت عبد الله يقول قال سمعت بعض المشايخ يقول سألوا وكيعا عن حديث الرؤية فحدث بها ثم قال ثم جعل يقول غموا الجهمية بهذه الأحاديث مرتين. طيب قال حدثنا زكريا بن يحيى الواسطي زحموية رحمه الله قال حدثني ابن أبي زائدة قال حدثنا أبي عن أبي إسحاق عن عمرو بن سعد البجلي قال قرأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقرأت عنده للذين أحسن حسنة وزيادة قال هل تدرون ما الزيادة قال النظر إلى وجه النظر إلى ربنا. هذا الخبر حصل فيه اضطراب على أبي إسحاق. شعبة رواه عن عامر بن سعد ومن الناس من جعله حديث حذيفة ومن الناس من جعله بكر الصديق. خلينا نعتبره على أقل الأحوال حديث عامر بن سعد مع أنه شعبة في التفسير له احتياط كما كان يفعل مع السدي. من الناس من أعله بعنعنة أبي إسحاق. أنا بس أريد أن أقف عن مسألة الإعلال بعنعنة أبي إسحاق عشان موضوع العنعنة هذا. وقال أبو إسحاق مدلس وقد عنعن. لا إله إلا الله. وطبعا ممكن إنسان يأتي ويجيب بجواب يسير يقول روح عنه شعبة. وأنا أود أن أنبه على المسلك الباطل في الإعلال بعنعنة مثل أبي إسحاق السبيعي أو مثل الأعمش أو حتى وصل أمر إلى الزهري. وهذا مسلك فاسد. لماذا؟ أولا أبو إسحاق السبيعي رحمه الله محتج بروايته بالعنعنة في جميع الكتب. وكونه مدلس التدليس يعنون به الإرسال الخفي أي أنه يحدث عن شيوخ لم يسمعهم أصلا. فإذا حدث عن شيوخ سمعهم قبلت عنعنته. ما الدليل؟ الدليل أن الإمام أحمد سئل عن الأعمش متى تصطاد له الألفاظ يعني تشوفه عنعن ولا ما عنعن. قال الإمام أحمد رحمه الله يضيق ذلك أي أنك تحتج به. طيب أبو إسحاق السبيعي أكبر من الأعمش والأعمش حفظ عليه الرواية عن ضعفاء مثل ليث بن أبي سليم وأبو إسحاق لم يحفظ عنه هذا. أبو إسحاق السبيعي لم يروى عنه تدليس عن الضعفاء لم يحفظ عنه التدليس عن الضعفاء. فأبو إسحاق السبيعي حتى مثلا التدليس نادرة يعني مثلا في الحارث الأعور لم يروي عنه لم يسمع منه الأربعة أحاديث. فهذا فالإعلال بعنعنة أبي إسحاق غلط. ومن التناقضات والتي تحصل من من من عدد من المحققين المعاصرين منهم الألباني وغيره أنه تجده مثلا يمشي عنعنة الأعمش ويعيب عنعنة أبي إسحاق. طيب على أي أساس؟ هما طبقة واحدة في ترتيب بن حجر وترتيب بن حجر ترى ترتيبه لمراتب المدلسين عن كبحث حديثي ترتيب بن حجر لمراتب المدلسين فيه اضطراب وفيه خلل. ثم تجد مثلا يمشي عنعنة باللهيعة ويعب عنعنة أبي إسحاق مع أن باللهيعة مذكور في المرتبة السادسة يعني أدنى مرتبة وأبو إسحاق مذكور في الثالثة. لماذا قلت أن ترتيب بن حجر فيه خلل؟ بل فيه خلل عظيم حقيقة. ذكر الزهري مدلسا مع الأسف وهذا لم يسبقه إليه أحد وجرأ الناس على الطعن في بحديث السنة بسبب هذا الأمر. الزهري هذا رجل احتج به كل الناس. الأوزاعي إمام الشامي روى عنه والكوفيون يحتجون بحديثه ومالك إمام المدني روى عنه وكل الأئمة يحتجون به والليث بن سعد إمام المصريين احتج به بالعنعنة. هو أرسل عن بعض الناس فقط إرسال يعني لم يسمعه أصلا. وما الذي فعل الزهري؟ ما الذي فعل ابن حجر؟ وهذا من غرائب. ذكر الزهري في المرتبة الثالثة وهي المرتبة الذي لا يحتج بعنعنته في كتابه طبقات المدلسين ثم عاد وذكره في المرتبة الثانية الذين تقبل عنعنته في كتابه النكت على ابن الصلاح. ثم هو هكذا بلا نظام وله اضطراب في هذا الشديد. ومع الأسف أيضا ما الذي فعله؟ ذكر الحسن البصري المشهور جدا بالتدليس في المرتبة الثانية التي تقبل عنعنته. والزهري الذي لا يجدر على أنه مدلس سوى بعض التوهمات منه هو ابن حجر وهو والزهري إمام الذين عليهم مدارات الإسناد والطعن فيه يعني شديد. ولو كان أدرك الأئمة وأدركوا يعني طامته أنه يقول في مثل الزهري أنه لا تقبل عنعنته حتى يصرح لكان لهم معه شأن. وهو انتبه لنفسه وهو نفسه في عموم كتبه لا يعلم عنعنة الزهري. ولكن هذا الذي فعله في طبقات المتلسين كان أمرا عجبا حقيقة. فالشاهد فقط أنا أنبه على مسألة الإعلال بالعلعن لأن بعض محققي الكتاب بدأ يعني يذكر من هذه المحدثات التي الله مستعان من ضمن محدثاتهم يعني ناس ضيعوا في العقيدة، فمن السهل أن تجد عندهم سقطات في مواضيع كعلم الحديث. طيب، قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي عن البكر الصديق الذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال نظروا إلى وجه الله عز وجل. قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد في هذه الآية الذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه الرحمن. أبو إسحاق السبيعي نفسه أكبر من دين المعتزلة. أبو إسحاق اللي يروي عن عامر بن سعد هو نفسه، والذي الآن كم واحد من تلاميذه روى عنه هذا الخبر؟ ثلاثة. هو نفسه أكبر من دين المعتزلة، هو رجل متقدم، سمع رأى علي. أبو إسحاق السبيعي رأى علي بن أبي طالب. نعم. طيب، قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم بن يزيد السعدي عن حذيفة الذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه الله عز وجل. وليس هؤلاء فقط يعني حذيفة، بل قتادة وغيرهم كثير ذكرهم نبي حاتم في تفسيره. قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن شريك عن هلال بن حميد عن عبد الله بن عكيم قال سمعته ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن هلال بن أبي حميد عن عبد الله بن عكيم هلال بن حميد معلش يلا قال سمعته ابن مسعود وبدأ باليمين قبل الكلام قال ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه كما يخلو بالقمر ليلة البدر فيقول ابن آدم ما غرك بي ابن آدم ما أجبت المرسلين ماذا عملت بما علمت والحديث هذا صحيح عن ابن مسعود أو ثابت يعني. طيب، قال حدثنا قطن ابن نسير أبو والحديث على لفظ أبي عن وكيع قال حدثني قطن ابن نسير أبو عباد الزراع قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن شريك عن هلال وهذا في الزهد لابن المبارك عن عبد الله بن عكيم قال كان ابن مسعود إذا حدث بهذا الحديث حلف ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه فذكر معنى حديث وكيع. طيب، قال حدثني محمود ابن العباس الخرساني قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرني عبد الرحمن المسعودي عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود وهذا سند قوي. أبو عبيدة لم يسمع أبوه، أبو عبيدة هو لم يسمع أباه، أبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود، ولكن الأئمة يمشون حديثه عنه لأنه من أهل بيته ووارث علمه، وقد ذكر غير واحد أن الأئمة يحتملون حديثه كالنسائي، وذكر هذا ابن تيمية وذكر هذا يعقوب بن شيبة وذكره النخشبي وغيرهم. قال تسارعوا إلى الجمعة فإن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة في كل جمعة في كثيب من كافور أبيض فيكونون منه في القرب على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا فيحدث الله عز وجل لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه قبل ذلك ثم يرجعون إلى أزواجهم فيحدثونهم بما قد أحدث لهم حديث سوق الجمعة هذا. قال ثم دخل عبد الله بن مسعود المسجد انظر الصحابة رضوان الله عليهم هو حدث بالخبر ثم رأسا ذهب يطبق دخل المسجد فرى رجلين فقال رجلان وأنا الثالث وإن شاء الله أن يبارك الله في الثالث وإن شاء الله أن يبارك في الثالث يبارك فحدث بالحديث ثم ذهب يسابق إلى الجمعة. طيب، قال حدثني أحمد بن منيع قال حدثنا علي بن ثابت عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي قال وجوه يومئذ ناظرة قال نظر الله عز وجل تلك الوجوه حسنها للنظر إليه. محمد بن كعب القرظي عالم من علماء التفسير سمع من علي بن مسعود ومشهور جدا بالتفسير كان له حلقة يفسر بها القرآن مع مجموعة من علماء التفسير سقط عليهم السقف وماتوا وهم يتدارسون القرآن هو من تبقى من سبي بني قريظة وكان ممن أسلم رحمه الله. قال حدثنا أبو سهل الهمذاني قال حدثنا عمرو بن عون عن هشيم عن فطر بن خليفة عن عبد الرحمن بن صامت الجمحي إلى ربها ناظرة قال إلى وجه ربها ناظرة وعبد الرحمن بن صامت هذا تابعي. نعم. قال حدثني أبي وهذا سند قوي له إن شاء الله. طيب، قال حدثني أبي قال أظلمت الشاشة قدام فظلمت جهاز الطفل. قال حدثني أبي قال حدثنا لا لا لا أبدا الشاحن هو شاحن جيد بس انطفأ مسألة إنارة. حدثني أبي قال حدثنا هاشم القاسم وحسين بن محمد قال حدثنا ابن المبارك عن الحسن. ابن المبارك لم يسمع الحسن، لم يسمع الحسن. طيب قال الناظرة الحسنة حسنها الله بالنظر إلى ربها وحق لها أن تنظر، يعني تصير جميلة وهي تنظر إلى ربها عز وجل. مبارك من فضلها ابن المبارك شكو أكيد مبارك من فضل. لا هذا ولا طلبة ابن المبارك. هو المحقق قال أنه مبارك بن فضالة، بس القفزة هذه القفزة حسين بن محمد المروزي معروف بالرواية عن ابن المبارك ولا يعرف بالرواية عن مبارك، فيبدو أن أحدهما قد سقط، هو ابن المبارك عن مبارك. قال حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا شريك عن منصوع المجاهد في قوله وجوه يومئذ ناظرة قال ضاحكة إلى ربها ناظرة، وهذا يفيد أن مجاهد عنه رواية تفيد الرؤية، وإن كان روي عنه ما يعني ما يخالف هذا، وإن كان رحمه الله له كلام كثير في إثبات الرؤية، له كلام غير هذا في إثبات الرؤية، ولكنه رأى أن هذه الآية بالذات لا تفيد الرؤية، وقد وجهنا كلامها في بداية الكلام. طيب قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا علي بن حسن بن شقيق عن حسين بن واقد عن يزيد بن نحوي عن عكرمة ناظرة قال تنظر إليه نظراء، وهذا حجة قوية على الإباضية لأنهم ينتحلون عكرمة ويقولون أنه إمامهم وعالمهم، واليوم هم يمفون الرؤية، وهذا عكرمة بإسناد قوي عنه يثبت الرؤية. قال حدثني أبي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا إسماعيل عن أبي صالح في قوله وجوه يومئذ ناظرة قال حسنة إلى ربها ناظرة قال حدثني أبي قال حدثنا هشيم قال أنبأنا إسماعيل بن سالم عن أبي صالح في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة قال بهجة مما فيه من النعمة إلى ربها ناظرة. قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم المختار عن ابن جريج عن عطاء الخرساني. عطاء الخرساني هذا يعني ضعيف وهو لم يسمع كعب بن عجرة. قال عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الزيادة النظر إلى وجه ربهم. قال حدثنا أبو إسحاق الصاغاني قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو بكر الصاغاني قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سلمة بن سابور عن عطية هذا العوفي ضعيف عن ابن عباس قال وجوه يومئذ ناظرة يعني حسنها إلى ربها ناظرة قال نظرت إلى الخالق. ولكن كون عطية يرويه وهو تابعي هو شيعي والناس لا ينكرونه عليه يدل على أن المعنى كان مشهورا بين السلف جدا دون نكارة قبل أن يظهر المعتزلة والجهمية. قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا مضر القارئ قال حدثنا عبد الواحد بن زيد عبد الواحد بن زيد العابد وهم يعني متروكهم والصوفية ينتحلونه ويعدونه من كبار مشايخهم. قال سمعت الحسن قال لو علم العابدون في الدنيا أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا. طيب قال حدثنا سريج بن يونس وأهل البدع على فكرة لا يستطيعون أن يسندوا بإسناد واحد صحيح عن أي حد من السلف نفي الرؤية بشكل صريح أو اعتبارها تجسيما أو اعتبارها يعني أمرا منكرا أو تشبيها، وهم أنفس والذين رووا لنا حديث الأحكام الذين رووا لنا الصلاة والصيام والزكاة وكذا ورووا لنا أقوال هؤلاء العلماء في مسائل أخرى حتى إذا جاء الجهمي يتكلم في التفسير أو يتكلم في الفقه يعتمد على روايات هؤلاء، هم أنفسهم رووا لنا الكلام في إثبات هذه الصفات والحمد لله. قال حدثني سريج بن يونس قال حدثنا يحيى بن يمان قال عن أشعث بن إسحاق القمي قال أبو عبد الرحمن أظنه عن جعفر بن المغيرة عن سعيد بن جبير قال أن أفضلهم منزلة يعني أهل الجنة الذي ينظر في وجه الله عز وجل غدوة وعشية، وهذا محتمل ربما المقطوع. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المجلس الثاني إن شاء الله بعد قليل سيكون.